انه في مهنة تريكو، والاغلب في البسة الاطفال يعني. خلاص ذكرتني، انا قصدي نعم انه تكون عاملة لإعادة تذكر. هذا السؤال جوابه في صحيح البخاري تدري؟ نعم. جاء رجل يعني ابن عباس رضي الله عنهما، جاء إليه رجل فقال: يا ابن عباس، أنا كسبي من صنعة يدي لهذه الصور والتماثيل. قال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الحديث؟ نعم الله لا نفخ فيه الروح وليس بنافخ. قال له يوم القيامة، ما هو الحديث؟ من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. روى له هذا الحديث أولا صرفا له ولغيره، أيضا صرفا له ولغيره ممن يأتي من بعده ولو بزمن طويل، عن أن يتعاطى السبب المحرم لينال به الرزق. قال له بعد أن روى له الحديث: فإن كان ولا بد فاصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه. هذا هو جوابك أنت. أما قولك بأنه إذا لم يصنع هذه الصور وهذه التماثيل سوف لا تنفق بضاعته، هذا لأنك تنظر إلى الجو اللا إسلامي. أما أنك لو نظرت إلى الجو المسلم لا وجه الله إليك زبائن من نوعية أخرى يتفقدون هذه الملابس التي فيها الصور المباحة وهي مجرد عن الصور المحرمة. وحينئذ يأتي مصداق هذا الذي أقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لعلك تعلم. تفضل. إذا سمحت يا شيخنا، أنا هذا الحكي نصحوني فيه مشايخنا، والحمد لله من حوالي أكثر من 6 أو 7 سنوات تركت وغيرت المهنة، حولت إلى مهنة خياطة. أنا ما أعني نعم كما أنت تعني بسؤال غيرك. نعم أنا أعني بالجواب غيرك أيضا. نعم وهو هذا. طيب السؤال الثاني.